أحسن الله إليكم، يقول حلول الحوادث لفظة مجملة إن أريد بها حلول الحوادث لفظة مجملة إن أريد الحوادث الحوادث، يقول لفظة مجملة إن أريد بها حقا قبل وإن أريد بها باطلا رد، لكن ما معنى لفظة حلول الحوادث؟ حلول الشيء في الشيء دخوله فيه، حل في المكان يدخل فيه. نعم.